الأم لها كم؟ لها الأم الأم لها كم؟ سدس سدس 28 تقسيم 4 24 تقسيم كم؟ يلا اكتب، بس اكتب، ما أسمعك، بس اكتب اللي وزوجة كم؟ ثلاثة. طيب احذف هذولي عشان نختصر الوقت، احذف هذه ما نحتاج لها. أهل ابن كم؟ سبعتاش. ماشي. طيب تعرف؟ طيب جيب النقطة على اليمين. تعرف فرايض؟ تعرف يا طيب. يلا خذ. سبع الميت اثنين 24 تمام. ايش بينهن؟ ما بقى، حط هنا 42. ايوه وفق ال 24 كم؟ 12. خلاص حط. وين تحط ال 12 فيه؟ تمام. والواحد وين تحطه؟ تمام. امشي على قول المصنف. ها وكل، ها طيب وكل سهم بجميع الثاني. وين حلنا اللغز هذا؟ هذه صارت في مباينة أو وفقها. ها شو تسوي؟ كمل البيت. ها يضرب وفقه على أني خلاص ضربنا 8 ضرب 12 هذا وفق ال 24 كم طلع؟ 96. يلا عرفت كلام مؤلف؟ وكل السهام وكل سهم بجميع الثامنة أو وفقها. خاصة ضربنا الأولى وكان هو باين في نضربها في جميع السهم، موافقة نضربها في الوفق. طيب تعرف؟ يلا أعطنا الشطر الثاني من البيت وأسهمه ما حفظت. طيب أعطها ياسر. بعدين شو نسوي؟ طيب شو نسوي الحين؟ اصبر وين واحد؟ ها شو حصلت الجامعة؟ أعطني البيت واشرحها كيف. وأسهم. أيوة أيوة. وأسهم المسألة الثانية لهذه. ونسهام. ها وأسهم الأخرى في السهام عرفناها. وين الوفق عندنا؟ ها هذا الأسهم نضربها في الوفق هنا وهذا في هذا. هذا يعني نضرب وأسهم الأخرى وأسهم هذه هذه هذه في الواحد هذه ففي الثانية خلاص أو في وفقها تمام. ضربنا هذا في الوفق والبيت اللي بعده طيب يلا حلنا الحين خلصنا هذه أول شيء ها شو نسوي طيب شوف اسبلي شوي حط هنا ضرب 12 حط 12 يعني هذا اللي هو جت من هنا طيب حط عليه دويرة عشان نعرف من جزء السهم واحد في واحد في 12 اثنين في 12 24 اثنين في 12 24 واحد في 12 12 طيب خذ يا محمد كمل حي خلاص خلصنا الميت الأول مع سهام أيوة أروع الوفق وكم تمام واحد أربعة في واحد يساوي أربعة اكتب زائد أربعة هنا تمام بعدين في ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة سبعة عشر في واحد سبعة عشر ستة وتسعين تمام تمام إن شاء الله إن شاء الله بكرة نأخذ الخنثى بس نأخذ تمارين على السابق والمناسخات كل يوم نأخذ مثال حتى ما تنسون إن شاء الله نعم. طيب يا عمار كيف بقرية المستوطنين ها إيش معنى بقرية المستوطنين كيف إيش معنى الكلام يعني الموجودون في القرية ليسوا مسافرين ولا مقيمين عند الحنابلة صحيح. طيب وتصح في مقر البنيان وش معنى الكلام وين يعني كيف يعني لو كان بادية مثلا قريبين من المدينة فيأتون المدينة ويصلون كذا كم المسافة كم المسافة اين فرصة 6 كيلو ولا لا تقريبا نعم فقلون طيب البرابة هل قولها أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن حلف بغير الله ها. إيه حلف بالله أسألك بالذي أعطاك حلف بماذا حلف بماذا ها أيوة حلف بإيش أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن الشيخ براء قال هذا حلف جائز أنه حلف بالله إثبات لها مو بأسماء الله بالذي أعطاك الله اللون ما هي الصفة العطاء صحيح مثل فبعزتك لأغوينهم أجمعين ألف بالصفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين